بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قدم بالأمس معنى الحماية ومعنى الحماء، حين التوحيد وسد الطرق، طرق الشرك المفضية إليه، وأن هذا ليس في هذا الباب فقط، وإنما هذا مثال من الأمثلة الكثيرة التي سد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق الشرك الداخلة إلى الإسلام. ومعلوم أن الشرك أنه ينافي التوحيد، لأن الشرك أن تجعل مع ربك جل وعلا شريكا في العبادة أو في الخلق والإيجاد والتصرف، والله تعالى وحده الذي خلق الخلق، وهو الذي يجب أن يعبد وحده، العبادة تكون له وحده. وهذا أمر جاءت به الرسل كلها، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، ولما علم الله جل وعلا أن أمته هي التي تقوم عليه الساعة وتنتهي بها الدنيا، كان إيضاحه وبيانه لهذا الأمر أكثر من غيره صلوات الله وسلامه عليه. سبق في الأبواب السابقة كثيرا من هذا. والحماية حراسة الشيء أن يدخل فيه ما ليس منه، أو الشيء إلا المكروه فيه. والتوحيد هو الإخلاص لله جل وعلا بالعبادة، يعني أن تكون العبادة لواحد وهو الله، ولا يجوز أن تكون لاثنين فأكثر، فإنها إذا حصل ذلك فهذا ضد التوحيد، فضد التوحيد الشرك. والطرق التي يأتي منها الشرك كثيرة جدا، حتى قال خليل الرحمن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وعلل هذا بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضل كثير من الناس في عبادة الأصنام. والناس لهم عقول وأفكار، ولكنهم ما تكفي هذه، لا بد من إيضاح ذلك من الرسل، أوضح هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح، فلا عذر لمن دخل في الشرك بعد ذلك، لأن المفروض أن يعرف الإنسان ماذا بعث به رسوله، ولا يجهل ولا يجوز أن يجهل ذلك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. عرفنا أن الوفد هم الذين يبعثون للنيابة عن قبيلة أو عن قوم في أمر مهم من الأمور، وهكذا كانت العرب تبعث الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أنهم أسلموا وأطاعوا، ينوبون عنهم في المبايعة وفي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، ولهذا سميت تلك السنة سنة الوفود، لكثرة الوفود الوافدين عليه، لأن جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام. فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا. وقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكارهوه، أن يواجهوه بالمدح والثناء، وخاف أن الشيطان يدخل من هذا الباب فيزين لهم أن هذا أمر واجب أو أنه مستحب، يحبه الله ويحبه الرسول، ثم يزيد في ذلك حتى يأتوا بما ينافي التوحيد أو ينقصه. فنهاهم عن ذلك وقال: السيد الله، يعني لا تقولوا أنت سيدنا، السيد الله. وليس فيه النهي الصريح يقول لا تقولوا، وإنما فيه التعريض لذلك، وسيأتي ما هو أصرح من هذا في الحديث الذي بعده. وقوله السيد الله، السيد الذي ساد كل شيء، يعني أنه قام عليه وكذلك صار متصرفا فيه، فالمتصرف في كل شيء القائم عليه هو الله، فهو قيوم السماوات والأرض، تعالى الله وتقدس. ولهذا جاء تفسير ابن عباس في قوله الله الصمد أنه السيد الذي كمل في سؤدده، يعني كمل في كل شيء، والمخلوق لا يكمل في ذلك. فعلى هذا يقول إن السيد بهذا اللفظ يطلق على الله جل وعلا بأنه اسم له، كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لما قال لهم هذا عدلوا إلى كلام آخر، فقالوا: أنت أفضلنا فضلا، يعني أفضلنا فضلا يعني أكثرنا فضلا وتفضلا، ففضلك زائد على غيرك، وأعظمنا طولا. الطول هو التطاول بالنعم، وهذا حق، ولكن مع هذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا القول الذي فيه مدخل للشيطان، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بالقول الذي تقولونه لبعضكم بعضا. ولهذا سيأتي أنه صرح بهذا، قوله قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني لا تمدحوني وتطروني فوق الآخرين، فأنا أكره ذلك. هذا معناه، خوفا أن يدخل الشيطان من هذا الباب فيزين لكم الباطل حتى تعطوني الشيء الذي ليس لي وهو لله تعالى، كما وقع لكثير من الناس، فإن الشيطان دخل عليهم من هذا الباب، يعني من باب الإطراء والمدح، حتى تجاوزوا الحد الذي حد لهم وجعلوا له ما لله جل وعلا. لهذا قال: قول لا ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم يعني يتخذكم جريا في مرضاته وفي مراده، لا يتخذكم مطايا يجريكم في الباطل، هذا معناه. ومن اتخذه الشيطان مطية جراه في الباطل، معناه أنه صار ذلولا له، مطيعا له، يسير في ركابه، وبذلك يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، ويحصل الهلاك بذلك. وهذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وهو وجه الاستدلال من هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سدها الباب. ومراد ذلك أن مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله أنت سيدنا وقوله أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أن هذا أمر جائز، أنه يجوز أن نقول هذا، ولكن خاف صلى الله عليه وسلم أن يدخل الشيطان علينا من هذا الباب ثم يجرنا إلى الشيء الذي لا يجوز، فنهانا عن هذا. فالسد سد الطرق أن تمنع الأمور الجائزة خوفا أن يدخل منها ما لا يجوز. وإلا لا أحد ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، وكذلك أنه أفضل الخلق، هذا لا ينكره مسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على حماية التوحيد وحماية الأمة من أن يدخل عليه الشيطان الشيء الذي ينقص توحيدها أو يذهبه، فنهاهم عن هذا. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم: ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، لا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا أصرح من الذي قبله في النهي، وأبلغ من الذي قبله. ومواجهتهم بهذا القول، قول إنه أمر واقع، ولكن كره صلى الله عليه وسلم ذلك خوفا من الزيادة. ولا يمكن أن يقول إن هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم أن أنا سيد الناس ولا فخر، وهذا ثابت في الصحيحين، قال: أنا سيد الخلق ولا فخر. ثم قال: تدرون ما ذلك؟ قالوا: لا. قال: إذا كان يوم القيامة وماج الناس بعضهم ببعض واشتد الكرب، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا نستشفع بأحد ممن هو معنا؟ فيقول: من أولى بذلك من أبيكم آدم؟ إن الرسل كلهم معهم واقفون، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فيذهبون إلى آدم فيعتذر لهم، يقول: لست كما تظنون، اذهبوا إلى نوح. وهكذا صار الرسل الكبار أولو العزم يتدافعون الشفاعة، كل واحد يقول: اذهبوا إلى فلان. وكل هذا لأجل أن يظهر الله جل وعلا سيادة رسولنا وكرامته على الخلق كله. حتى ينتهوا إليه، يعني يذهبوا إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كل واحد يرسلهم إلى من بعده. فإذا أتوا إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، ثم يذهب يقول فأسجد تحت العرش ويدعني ربي ساجدا ما شاء، ثم يقول لي ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع، فيشفع للخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم. وهذه الشفاعة شفاعة في أن يأتي الله جل وعلا إليهم فيحاسبهم ويريحهم من هذا الموقف. ولهذا هذه الشفاعة آمن بها كل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة وأهل الباطل، ما أنكر أحد. الذين ينكرون الشفاعة المعتزلة والخوارج وغيرهم ينكرون الشفاعة شفاعة من يشفع لمن دخل في النار أو لمن استحق النار، أما هذه لم ينكرها أحد لأنه ليس فيها خروج من النار وليس فيها أن أهل الكبائر لا يدخلون النار، وإنما فيها الفصل بين الخلق، أن يفصل الله بين خلقه ويريحهم من ذلك الموقف. فالسيد هو المقدم في القوم، وهذا واضح وجلي لا إشكال فيه. فعلى هذا نقول لا إشكال فيه ولا معارضة بين قول نهيه صلى الله عليه وسلم وبين إخباره. ولكن قد يقول قائل ما دام أنه قال لا تقولوا هذا قولوا بقولكم، فقوله هذا ينافي ذلك أو يعارضه. يقول لا يعارضه لأنه لم يقل لنا يخبرنا بهذا ما ندري عن ذلك، فصار خبره في هذا أمر لا بد منه حتى يخبرنا بهذا الذي يجب أن نعتقده. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أن يقولوا له هذا القول فيه دليل واضح في أنه لا يجوز أن يواجه الإنسان بالثناء والمدح الذي قد يجره ويضره، يجره إلى الباطل ويضره في دينه، وقد جاء هذا صريحا في بعض النصوص صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل هذا لا يكون في أحد الناس واضحا، وإنما فيه الثناء عن المدح في الوجه، وإنما يكون واضحا بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه مظنة أن لأن هذا شيء جائز مظنة أن يزيد فيه الشيطان حتى يتجاوز الشيء المشروع. ولهذا مضى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح للوجه والثناء والزيادة فيه، فنهى عن أن يطرى حتى يغلى فيه حتى لا يدخل الشيطان من هذا الباب. ولهذا لما مدح النصارى نبيهم زاد الشيطان في ما يفعلونه ويزينه لهم حتى قالوا إنه الله أو إنه ابن الله أو إنه إله مع الله تعالى الله وتقدس عن قوله. وهذا الذي خافه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكل من ادعى أن للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الله التي يختص بها فقد صار مشابها للنصارى في دعواهم أن عيسى هو الله ابن الله أو أنه إله مع الله، كمن يقول إنه يعلم ما يعلمه الله، يعلم الغيوب، يعلم ما في القلوب وما أشبه ذلك، وقد قال بذلك أناس من الخلق. وكالذي يقول إنه يملك ما يملكه الله، وكالذي يقول إنه يسبح كما يسبح الله لقوله تعالى عزروه وقلوا وسبحوه، يعني يجعل التسبيح للرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء تجاوزت حدود الشرع وهي التي خاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يعلم الإنسان أنه سيد الخلق وأنه الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه وأنه ليس في الخلق أفضل منه عند الله جل وعلا، فهذا أمر واجب ولا يضر، بل هذا من النافع، ولكن لا يجوز أن يتجاوز ذلك إلى أن يدعوه ويجعله مع الله مدعوا أو يجعل له شيئا مما هو لله جل وعلا. وقوله لا يستهوينكم الشيطان مثل قوله لا يستجرينكم، ولكن الجري معناه الإسراع في طاعته، والاستهوى أن يضلهم ويهويهم في الهاوية في الغي في الضلال، يعني لا يضلكم الشيطان ويزين لكم الباطل بصورة الحق، وقد فعل كثيرا كثيرا الناس وكثير منهم وقع في هذا. فهذا شيء من الأمور التي يبين بها الرسول صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد الطرق التي يدخل الشيطان منها إلى عباد الله جل وعلا. وقوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، منزلته أنه عبد، عبد لله ورسول له، ولهذا قال منزلتي التي أنزلني عز وجل، وفي الحديث الثاني أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. فبدأ بذكر العبودية أولا، والعبد هو المملوك الذي يملكه ويتصرف فيه سيده، فهو مملوك لله جل وعلا، قد تعبده الله جل وعلا بأمره ونهيه كما تعبد غيره من العباد، ولا أحد يخرج عن عبودية الله مهما كانت منزلته، بل كلما ارتفعت منزلة العبد عند الله زادت عبوديته وقربه من الله بحسب عبوديته وتحقيقه لها وزيادته فيها. وهو صلى الله عليه وسلم حقق العبودية لله جل وعلا حتى قام قياما بالتعبد والتهجد حتى تفطرت قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال ألا أكون عبدا شكورا، يعني أن النعمة تقتضي زيادة عبادة، كلما أنعم الله عليك وجب عليك زيادة أن تعبد الله أكثر. فالمقصود أنه أخبرنا أنه عبد ليس إله ولا رب، ليس له مع الرب شيء تصرف، تعالى الله وتقدس، فلا يدعى ولا يسأل ولا تسأل منه، لا يسأل منه لا هداية القلوب ولا تفريج الكروب ولا إحياء الموتى ولا النصر على الأعداء ولا إزالة الداء، وإنما كل هذا يسأل من الله. نعم تسأل ربك جل وعلا بإيمانك به واتباعك له، تقول اللهم إني أسألك بأني أؤمن بنبيك ورسولك وأحبه أن تغفر لي وترحمني وتعطيني كذا وكذا، هذا حق أما أن تسأل الرسول تتوجه إليه وتسأله فهذا لا يجوز، لأن هذا شرك مع الله جل وعلا، لأن السؤال يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، هو حقه، لا يجوز أن يكون حق الله مخلوطا مع حق الخلق. فالله جل وعلا حقه يجب أن يكون متميزا خالصا له. والشرك هو أن يجعل ما لله لغيره كما هو معلوم. وليس الشرك معناه أن الإنسان يعتقد أن مخلوقا شارك الله في خلق السماوات والأرض والتصرف وغير ذلك، لأن هذا غير معقول، ولا أحد من العقلاء قال به إلا المكابرين المعاندين مثل فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ومثل الذي يقول لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، ولكن هؤلاء أمرهم ظاهر لا خف فيه، لأنهم تعدوا طورهم تماما وجاءوا بالشيء الذي لا يعقل أصلا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا غاية البيان في هذا الأمر، ونهانا أن نرفعه فوق منزلته لئلا يدخل الشيطان من هذا الباب فنعطيه شيئا مما هو لله تعالى وتقدس. فمنزلته التي أنزله الله إياها هو أنه عبده ورسوله، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه في أشرف المقامات بلفظ العبد، كما قال جل وعلا في مقام التحدي الذي هو مقام انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على الكافرين المعاندين، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي لهم وتبين عجزهم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه نصرته صلوات الله وسلامه عليه، فذكره في لفظ العبودية. وكذلك في مقام التنزيل تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فيذكره بلفظ العبودية في هذا المقام الذي هو من أشرف المقامات مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في مقام الدعوة إلى التوحيد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذه المقامات التي ذكرها الله جل وعلا الرفيعة الشريفة بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظ العبودية العبد. الله جل وعلا يقول له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت هنا، واعبد ربك، دم على هذه العبادة وازدد منها حتى تنتهي حياتك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بيانا واضح، فلا عذر لمن خالفه، لا عذر لمن يخالف بيانه وإضاحه ودعوته التي يدعو بها إلى إخلاص العبادة لله تعالى. نعم. فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو. الغلو معناه الزيادة في الشيء المشروع، كما أن الجفا النقص من الشيء المشروع، فالغلو والجفا ضدان متضادان، فلا يجوز الغلو ولا يجوز الجفاء، يجب أن يكون الإنسان متبعا للشرع، متبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالغلو جاء الشيطان من بابه كثيرا، وأول الشرك الذي دخل على بني آدم من باب الغلو الذي هو التجاوز في حب الصالحين، كما عرف في قصة بعثة نبي الله جل وعلا نوح عليه السلام، فإن سبب بعثته أن الناس أو ناس تجاوزوا الحد في حب الصالحين حتى تمادى بهم الأمر، ولما تطاول بهم الزمن عبدوهم، بمعنى أنهم صاروا يسألونهم الشفاعة بعد موتهم ويتوسلون بهم في ذلك. فالغلو هكذا يصير العبد إلى أن يكون عابدا لغير الله. وكذلك الغلو في مثلا اتباع أو العمل بالوعيد بوعيد الله كما فعل بالخوارج، فإنه غلوا في هذا الأمر حتى كفروا الناس بالذنوب، فهو غلو وتجاوز. فالواجب أن الإنسان يتبع الحق ويحذر من الشيطان، لأن الشيطان خبير بالناس، يعرف أحوالهم ويشم قلوبهم وينظر ماذا يتجهون إليه، فإن رأى من الإنسان حبا للخير وزيادة زين له حتى يتجاوز الحد المشروع، وإن رأى منه تقصير هبطه وزين له ترك الواجب حتى يخرجه من الطاعة. وكل مقصوده أن يجمع الناس كما أقسم لربه أنه سوف يحتنك بني آدم، يحتنكهم يعني يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيهم ويجعلهم في النار، وقد استولى على أكثرهم كما هو الواضح. ويقول الله جل وعلا صدق عليهم إبليس ظنه، يعني صدق ظنه لما ظن أول ما قال إنه لئن أخرتني لا يوم قيل أحتنكن ذريته إلا قليلا، فصدق ظنه احتنك أكثرهم. وكله من هذين البابين، الغلو أو الجفاء، إما أن يغلو الناس فيزيدهم الشيطان في ذلك حتى يتجاوزوا الحد، وإما أن يجفوا فيزين لهم ترك الواجب حتى ينفلتوا من الأوامر. نعم. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ ما ينبغي أن يقوله، يعني الناس لا يجوز أن يقاس أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يلحق أحد من الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه له خصائص تخصه، من ذلك من الخصائص التي تخصه التبرك بما يلامس بدنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، والتبرك حتى بما ينفصل منه من مخاط أو نخامة أو بزاق، ولهذا كان الصحابة يكادوا يقتتلون على ذلك، فيأخذها أحده ويمعك بها وجهه وبدنه تبركا بذلك. وهذا لا يجوز أن يفعل مع غيره، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من أفاضل الصحابة، فدل على أن هذا أنهم عرفوا أن هذا مقصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وكذلك التبرك بشعره وبعرقه وبما لامسه بدنه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك الأمور التي تخصه، ولهذا نهى ذلك. ولكن لما كان كلمة سيد وكلمة أفضل وفضيل وخير، هذه أمور تقال لمن صار قد فضل الناس على ذلك، فضلهم صار تبين فضله في ذلك وأنه لا بأس بهذا، خاف أن الإنسان مثلا بعض الناس يتجاوز الحد ثم يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. وإلا لماذا عبدت القبور؟ كلها من هذا الباب، ظنوا أن هذا له فضل عظيم وعنده بركات كثيرة، فصاروا يقصدون أولا إما أنهم يتحروا الدعاء عنده، يقولون إن هذا مثلا المكان يمكن يكون إجابة الدعاء، أن الله يجيب لأنه هذا ولي أنه يجيب الدعاء، ثم تمادى الأمر بهم حتى صاروا يدعون المقبور نفسه، والمقبور مرتهن بعمله لا يملك أن يمحو عن من سيئاته سيئة ولا أن يزيد في سيئة في حسناته حسنة، مرتهن بعمله، فكيف يعطي غيره، كيف ينفع غيره، ولا تملك نفس لنفس شيئا، وإنما كانت حالة الإنسان في الحياة أكمل منها في الممات، إنك يمكن تسأله يعطيك من ماله ولا ما الشيء اللي يملكه، أما لما مات ما يملك شيء. ولهذا يقول الفقهاء لو أن إنسانا أوصى لميت بشيء من المال أو غيره وصية باطلة، لأن الميت لا يملك شيء. فالشيطان زين لكثير من الناس عبادة غير الله بقالب الحب، حب الصالحين وحب الأولياء، ثم زين لهم بأن الشرك أنه توسل، والتوسل معناه التقرب والقربة، فجعل دعاءهم وطلب شفاعتهم وهم أموات أنه شيء جائز أو شيء مأمور به لقول الله جل وعلا وابتغوا عنده الوسيلة، فجعلوا الباطل من الشيء المأمور به، كل هذا من باب الجهل وباب تزيين الشيطان الباطل بأنه حق. فيجب على العبد أن يكون بصيرا في هذا الباب، وإن لئلا يقع في الشرك، والشرك أكبر الذنوب أعظمها. إذا كان الله جل وعلا يقول لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فأخبر أنه لا يغفره، فهذا الشيء الذي لا يغفره يجب أن يكون الإنسان عارفا به لئلا يقع فيه وهو لا يدري ثم يموت على ذلك، فيدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأمر مهم جدا، ولا قد مثلا الإنسان يقع في أمر من هذه الأمور ولا يدري حتى تنتهي حياته فيخسر حياته كلها، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لم يقولوا إلا الحق لأنه هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن خاف أن يزيد الأمر بتزيين الشيطان وجعل الباطل بصورة حق، فيدخل الباب فيدخلون في الباطل من هذا الباب، هذا معناه. فالذي قالوا حق أنه سيدنا وابن سيدنا وهو أفضلنا وابن أفضلنا حق، ولكن لا يجوز الثناء والتجاوز في المدح. فالإنسان إذا بدأ في المدح ولا سيما في الوجه زاد ثم زاد ثم تمادى حتى يدخل في الباطل، فالواجب أن يسد الباب، يسد حتى لا يكون للشيطان طريقا إلى إفساد عقائد المسلمين. نعم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. منزلته كما عرفنا، والواجب أن كل مسلم يعرف ما هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنزلته أنه عبد رسول، هذه منزلته، ما يجوز ولا يجوز أن ترفعه فوقه، ورفعه فوقها أن تجعل له ما لله أو شيئا مما هو لله، وهذا هو الذي يقول لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياه. ولهذا فسرها في الحديث الثاني قال قولوا عبد الله ورسوله، قال أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، يعني خاطبوني بهذا، وهذا لا ينافي قوله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني كيف نقول تقول المفسرون لا تقول محمد، يعني لأننا ندعو بعضنا بعضا بالأسماء بأسمائنا أحمد ومحمد وعلي وفلان وفلان، يقول لا تقولوا محمد ولكن قولوا رسول الله نبي الله، هكذا قولوا رسول الله نبي الله. فهذا الذي نهانا الله جل وعلا أن نقول، لأن هذه هي أرفع منزلة، أرفع منزلة له أنه نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله هذا نقول لا ينافيه، ولهذا أمرنا فيما هو واجب متعين وهو شهادة أنه محمد أنه رسول الله، أمرنا أن نأتي باسمه العلم في الأذان ولا في التشهد في الصلاة، تقول أشهد أن محمدا رسول الله، ألا أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما في الصلاة في التشهد. لماذا؟ حتى لا يدخل علينا الشيطان من هذا الباب. وكان هو صلوات الله وسلامه عليه يقول ذلك في تشهده، يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما ذكر ذلك الطحاوي في مشكل الآثار وغيره. فالمقصود أن منزلته التي أنزله الله إياها هو أنه عبد الله ورسوله، فلا يجوز أن يرفع فوق هذه المنزلة، وليس فوقها منزلة يطلبها المخلوق، هذه أرفع منزلة. نعم. انتهى الباب. طيب أقرأ الباب. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. لا ليس كذلك. وسائر لا لا ما هو كذا الحديث فيه غلط. في رواية ثانية لمسلم يذكرها بعد. لا والرواية دي نفسها هذا فيها غلط طالب. ويضع السماء يقول يضع الشجر على أصبع والسماء على أصبع وسائر الخلق على أصبع، وفي الرواية الثانية والآء والثرى على أصبع ولا فيه سائرة الخلق، وهكذا هذا وهذه فيها زيادة من الزيادة هذه ما يبقى. نعم. ثم يقول فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه.

بل كل عاص فإنه جاهل بالله، إذ لو عرف الإنسان ربه ما يمكن أن يعصيه. ولهذا إذا اطلعوا على عظمة الله يوم القيامة كلهم يذعنون وينقادون لله جل وعلا ويذلون ويخضعون، ولكن ما يفيد، لأن الذي ينفع الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار الغائبة عنك، أما أن تشاهد الأشياء فهذه يستوي بها الناس كلهم. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها وشاهدها الناس آمنوا، ولكن لا ينفعهم إيمانهم، يبقون على ما كانوا قبل ذلك، الكافر كافر والمسلم مسلم. فواجب أن الإنسان يعرف ذلك بالنظر في كتاب الله وفي أحاديث رسوله وفي المخلوقات، مخلوقات الله، وحتى في الأنفس، فالله جل وعلا خلق المخلوقات ليتعرف إلى خلقه، وإلا هو الغني عن الخلق كله، كل المخلوقات غني عنه، العرش فما دونه، والعرش هو أكبرها على الإطلاق. وقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، بعدما ذكر أن الشرك واقع من كثير من الناس، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يقبض الأرض كلها بيده وتكون في داخل كفه تعالى وتقدس. من كان بهذه العظمة كيف يعصى؟ وأعظم من هذا السماوات على سعتها وكبرها وعظمها يطويها بيمينه، وهذا دلنا على أن لله يدين، واحدة يمين، وسيأتي بالحديث أن الثانية شمال. وقد يشكل هذا على بعض الناس، ولكن كثير من الناس ما يؤمن بصفات الله، ويزعم أنه إذا قيل إن لله وجه وله يدين وله رجلين وله سمع وبصر، يزعم أن هذا تشبيه. وقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، تعالى الله وتقدس. فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد النظر ولو بصفة، ولو بصفة من الصفات. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وذلك أنه جمع بين مشيئته ومشيئة الله بالواو، والواو تقتضي الجمع فقط، تدل على الجمع، ولا يجوز أن يجمع بين صفة مخلوق وصفة الخالق جل وعلا. فكيف الذي مثلا يصرف العبادة أو شيئا منها لمخلوق مثله ضعيف؟ هذا ينزه الرب جل وعلا عن هذا الفعل، ولا يكون ذلك عبدا لله جل وعلا، بل يكون عبدا للشيطان وعبدا لذلك المعبود الذي توجه إليه بشيء من العبادة. فلو قدر الناس قدر الله جل وعلا ما عصوا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب المعبود والمطلوب الذباب، فكلاهما ضعيف، والعابد لهذا المطلوب الذي هو الأصنام وغيرها أيضا ضعيف. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته هذا يوم كما يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان يوم القيامة قبض المخلوقات كلها سماواته وأرضه وأرضه صغيرة جدا بالنسبة للسماوات, ولكن لما كنا نحن في الأرض ونحن المخاطبون وتصورنا الأرض كبيرة جدا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يقبضها بمن فيها فيكون كلها بجبالها ومخلوقاتها كأنها خردلة في كف الرحمن تعالى الله وتقدس. فمن كانت هذا شيء من عظمة هذا شيء من عظمته وليس هذه كل عظمته. هل يجوز أن يعبد معه غيره؟ تعالى الله وتقدس. السماوات التي الآن يتصور الإنسان مثلا الأرض بلا شك الآن إذا تصورت الأرض كأنها بيضة في قلب السماء الدنيا بيضة صغيرة السماء الدنيا محيطة بها من جميع الجهات أينما تتجه السماء فوقك. أتصور أن السماء تكون تحتنا السماء فوق دائما ولكن الأرض صغيرة وهذه السماء الدنيا التي حاطت بالأرض من جميع الجهات هي بالنسبة للسماء التي فوقها صغيرة مثل الأرض بالنسبة للسماء الدنيا وهكذا كل سماء فوق الأخرى تكون محيطة بالتي تحتها فتكون أوسع بآلاف بل ملايين الأشياء وأكبر إلى السماء السابعة فالسماء السابعة هي أوسع السماوات وأعظمها والجنة التي وعدها الله عباده المتقين فوق السماء السابعة ولهذا أخبر جل وعلا أن عرضها عرض السماوات والأرض فكلما اتجهت للعلو اتسع الكون وصار واسعا جدا بحيث قد لا مثل إنسان يحيط به عقل الإنسان. لهذا أخبر أن الجنة عرضها فقط عرض السماوات والأرض فأطولها إيش فأطولها أيضا طويل جدا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن في الجنة مئة درجة ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. نقول كيف مئة درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله فقط هذه للمجاهدين. هناك جنان كثيرة وكل هذه يدلنا على أن الجنة واسعة جدا وسعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الجنة والنار افتخرت كل واحد تحتج على الأخرى فقالت النار أنا يدخلني الكبيرون العظماء وأنت يدخلت الضعفاء الفقراء المساكين. يعني النار تفتخر على الجنة. فاشتكت إلى ربها قالت ربي ما لي يدخلني الضعفاء وسقط الناس. فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فلا تمتلي يدخل الجنة كلهم الجنة ويبقى فيها فضل كبير فينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فالله لا يظلم أحدا من خلقه فلا يزال يلقى فيها حتى ينتهي الناس وهي تقول هل من مزيد لأنها واسعة أيضا فيضع عليها ربنا جل وعلا رجله فينزوي بعضها إلى بعض ويلتقي بعضها ببعض وتقول قط قط، ليس يعني في متسع، تضايقت على من فيها وامتلأت. فهذا الذي يعني يكون الفضل، الجنة يبقى فيها فضل. جاء أن الإنسان من أهل الجنة ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة، رجل واحد في ملكه 1000 سنة ينظر فيه، فكيف بالمن يكون له الدرجات العالية جدا. وفي الصحيح، في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلم أدنى أهل الجنة منزلة، هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد الذين أدخلوا في النار، فإذا أخرج من النار وضع وجهه مقابل للنار ما يستطيع أن يلتفت، فيبقى يدعو ربه يا رب اصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. فيقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غير هذا، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، اصرف وجهي عن النار، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها فيتصبر ولكنه لا يصبر، فيسأل يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا له ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، ولله حكمة في ذلك. فيقول له أيضا لعلك إذا أوصلتك إلى تلك الشجرة تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك ما أسألك غيرها، كأنه مقتنع ولكن ما يقتنع، فيوصله إلى تلك إلى الشجرة التي رآها. إذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها وأجمل وأكبر، ينظر إليها ويتصبر ولكن لا يصبر، فيسأل يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا ألم تعطي العهد بأنك ما تسأل. قول يعني تمام الحديث، فإذا وصل إلى الشجرة الثانية وبقي وقت، وهو إذا وصل إليها يقول يرى الجنة، فإذا راها انفتح الباب فيرضى ما في داخلها فلا يصبر، فيدعو ربه يا ربي أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا له يا ويلك يا ابن آدم ما أكثر ما تغدر، كم تعطي العهود ثم لا تفي. يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيقول جل وعلا له أترضى أن تعطى كل نعيم كان في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ فيقول أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يضحك الله جل وعلا له ويقول لا ما أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير، ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. انظر هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، هو أدناهم منزلة الذي يكون له هذا الشيء، أما الذي في وسطها وفي أعلاها فهذا شيء ما يعلمه إلا الله جل وعلا. والمقصود أن هذه السعة التي كانت تكون في الجنة والسعة التي في السماوات كلها بالنسبة لله صغيرة، يمسكها ويطويها بيده جل وعلا وتكون بالنسبة إليه صغيرة، فيجب أن يعظم ربنا جل وعلا حق تعظيمه ويعلم قدره فلا يعصيه العبد. لهذا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يخبرنا ربنا بهذا حتى نعرف شيئا من عظمته جل وعلا ونخاف نخافه. ثم ذكر عن ابن مسعود الحديث الذي ذكره الحبر والحبر هو العالم من اليهود. وعن ابن مسعود, والحديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار من الأحبار. فالحبر هو العالم, لأن مبدأ العلم الكتابة, والكتابة تكون بالحبر, حبر الذي يكتب به, فأخذ من هذا الاسم. العالم يسمى حبر, أما العابد فيسمى راهبا من باب الترهب والخوف والخشية. والغالب أن الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى, لهذا قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, يعني أن هؤلاء العباد والعلماء هم الذين يتبعون وينظر إليهم, أما سائر الناس فلا يقتدى بهم. وقال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. هكذا كانت خطاباتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يخاطبونه باسمه العلم يا محمد, ما يقول يا رسول الله يا نبي الله, لأنهم لا يقرون له بالنبوية مع أنهم يؤمنون به, يعني في باطن نفوسهم يعلموا أنه رسول الله, كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, ولكنهم يجحدون ويكابرون حسدا لأن الرسول صار من العرب, وهم يريدون أن يكون منهم, فلما صار منهم من العرب لم يؤمنوا به حسدا للعرب وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا ببعثته, لما كان بينهم وبين الأنصار القتال في الجاهلية كثيرا ما يغلبونهم, فإذا غلبوهم قالوا: إنه ظل زمن نبي سيبعث, سنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. يقولون: اللهم عجل بنبيك حتى نقاتلهم معه. لما بعث آمن به الوثنيون الذين هم الأنصار, كانوا أصحاب أوثان, وكفرهم به. فالمقصود أن خطابهم هكذا, يقول: يا محمد, ما قال يا رسول الله أو يا نبي الله تكبرا وعنادا. إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع, نجد يعني بأين نجد؟ في الكتاب الذي أنزله الله على موسى, يجدون في الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. ولهذا فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك, لأنه يفرح بالشيء الذي يوافق ما جاء به, يكون هذا تقوية لما جاء به, ويكون شاهدا له, مع أن الأمر في هذا واضح وظاهر. يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع, ثم يهزهن. فيقول: أنا الملك. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه, تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ في رواية: وأنزل الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فضحكه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود تعجب تصديقا لما قال, يعني أنه فرح بهذا وصدقه, لأنه وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا أن لله يد, واليد لها أصابع, والأصابع يضع عليها هذه المخلوقات كلها على خمسة الأصابع, ثم يهزهن, مما يدل على صغر المخلوقات بالنسبة إليه كلها, صغيرة حقيرة. يضع السماوات على أصبع, ولو شاء لوضع جميع مخلوقاته على أصبع، كل المخلوقات إذا شاء وضع على أصبع، لأنه على كل شيء قدير. فالمقصود منا الإيمان بهذه الصفات التي يذكرها في هذا الحديث، وهذا شيء من الصفات الكثيرة التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والطريقة فيها التي سلكها أهل السنة أن نؤمن بها على ظاهرها مع الاعتقاد أن الله لا يشبهه شيء وأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، فله هذه الصفات وهي تخصه. أما مجرد اسم فالأسماء تشترك، ولكن إذا أضيف المسمى إذا أضيف إلى ربنا جل وعلا صار خاصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار خاصا به، لا يشارك المخلوق في صفته والمخلوق لا يشارك الرب جل وعلا في صفته. ولولا هذا الاشتراك في مجرد الاسم المطلق ما عرفنا شيئا مما نخاطب به. وهذا الاشتراك الذي يكون في الاسم قبل الإضافة والتخصيص هو الذي حال بين كثير من الناس وبين الإيمان بهذه الصفات، فخافوا أن يكون هذا فيه تشبيه أو زعموا أنه فيه تشبيه، وليس في ذلك تشبيها كونه، لأن هذا أمر لا بد منه ولو في الأمور العامة. فمثلا يقول لو أنك إن وصفنا الله جل وعلا بأنه اليد، المخلوق له يد، فيصور هذا فيه تشبيه، يقول فرق كبير بين ما هو لله وما للمخلوق، المخلوق ضعيف والله جل وعلا هو جبار السماوات والأرض، يقول لا، لا بد أن يكون شيئا لا يشاركه المخلوق. يقال له هذا لن تتخلص منه، يقال لك أليس الله موجود؟ لا بد أن يقول بلى، أن يقول المخلوق موجود، هل الموجودين سواء؟ أبدا، كلا. فلا بد من الإيمان بما قاله الله وقاله رسوله على وجه التعظيم والتخصيص لله جل وعلا بصفاته وأفعاله، وأنه لا يشاركه المخلوقات لا تشاركه في ذلك. فأصابعه جل وعلا ويده لا تشبه أصبع المخلوق ولا يده، وكذلك أفعاله، أفعاله لا تشبه أفعال المخلوق. ولهذا أهل البدع اضطربوا في هذا ولم يسلكوا مسلكا صحيحا، مرة يثبتون ما للمخلوق لله جل وعلا، ومرة يعطلون التعطيل الكامل. ولهذا سميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، فهم شبهوا أفعال الرب جل وعلا بأفعال خلقه فوقعوا في التشبيه.